وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد ولقد جاءه بالأفق المبين Thank you.

وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَسْبُكَ فإذا فرغت فانصب فلا تافه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Thank you. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَلَقَدْ اللَّهُ